إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا الخير وما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقفات مع الشباب، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية. أولا، ولتكن البداية مع الآباء والشيوخ. ثانيا، مكانة الشباب في الإسلام. ثالثا، حرب سافرة على الشباب. رابعا، وهل تركوا فتاة الإسلام؟ وأخيرا، ما السبيل؟ فأعيرون القلوب والأسماع يا شباب، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ولتكن البداية مع الآباء والشيوخ تأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فإن كنا نوجه الحديث اليوم لشبابنا فنحن لا نقلل البتة بذلك من قدر آبائنا وشيوخنا، فنحن على يقين جازم أن الشباب وإن كانوا هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن الآباء والشيوخ هم عقول الأمة التي تخطط وتنظم وتفكر. فالأمة لا تستغني البتة عن شيوخها وشبابها، فهم نسيج هذه الأمة. ولكن البتة لهذه الأمة إن أرادت التقدم والقيادة والسعادة والريادة لا غنى لها عن شبابها وشيوخها، فلا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، وكذلك لا يمكن لهذه القوة أن تتحرك حركة منظمة هادئة هادفة إلا بعقول حكيمة عاقلة راشدة. فهؤلاء هم الشيوخ وهؤلاء هم الشباب. وإن كنت أيضا لعلى يقين جازم أن الحديث للشباب يسعد الآباء والشيوخ، ولم لا؟ والشباب فلذات الأكباد وثمرات الأفئدة، ولم لا؟ والشباب عماد نهضة الأمة وسر قوتها وتقدمها، بل وأملها في الحاضر والمستقبل بإذن الله جل وعلا. من أجل ذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاد مكانة الشباب في الإسلام. نعم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة والتكريم والتقدير للشباب، لأن الشباب وبجدارة هم الذين نصروا دعوة التوحيد الأولى، وهم الذين وقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا راية دعوته، وبذلوا من أجل نصرته ونصرة دينه الوقت والشهد والعرق والمهد والأرواح. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التقدير والتكريم للشباب، فلقد بعث المصطفى في سن 40 وهو سن اكتمال الشباب، وكان صديق الأمة الأكبر كان أبو بكر رضي الله عنه في 38 من عمره يوم وحد الله جل وعلا ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب ذلكم العملاق الكبير دخل الإسلام ولم يبلغ 30 من عمره المبارك، وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص والأرقم بن أبي الأرقم وخباب بن الأرت وأسامة بن زيد وعمار وصهيب وخباب وبلال وطلحة، كل هؤلاء وغيرهم وغيرهم كانوا شبابا في ريعان الشباب. استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصيغ هذه الشبيبة صياغة عقدية تعبدية أخلاقية سلوكية فكرية فريدة لم ولن يعرف التاريخ لها مثيلا على الإطلاق. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم المربي العظيم ذلكم الأستاذ الفاضل الكبير هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعرف قدرات وإمكانيات كل شاب من هؤلاء الشباب، فوظف هذه الطاقات الهائلة توظيفا تربويا عمليا في غاية الروعة والجلال. فها هو سفير الإسلام الأول شاب في ريعان شبابه، يا شباب الإسلام لم يبلغ 25 من عمره، إنه جعفر بن أبي طالب الذي استطاع أن يعبر عن قضية الإسلام في أرض الحبشة أمام النجاشي، عرض قضية الإسلام عرضا رائعا بليغا، استطاع من خلال هذا العرض أن يطرس للإسلام في هذه الأرض المقدرة شجرة واردة، واستطاع بهذا العرض البليغ للإسلام أن يدخل إلى أرض الحبشة نورا وهي أرض مظلمة. فلقد طرد المشركون الموحدين وأمرهم النبي بالهجرة إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهاجر المسلمون إلى الحبشة، ولم تدع قريش الموحدين الذين فروا بدينهم وتركوا المال والأهل والوطن، بل أرسلت إليهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وحملت قريش هذين الرجلين بالهدايا الثمينة الغالية، وانطلق إلى النجاشي فأقرق أساقفته بالهدايا وقدم الهدايا الثمينة للنجاشي، وطلب من النجاشي أن يرد معهما الغلمان السفهاء الذين خرجوا من ديارهم فأهلهم هم أدرى وأعلم بهم. فقال هذا النجاشي ذلكم الرجل العاقل والله لا أسلمهم إليكما أبدا حتى أسمع منهم، واختار هذا الوفد الكريم أول سفير يتحدث باسم الإسلام، شاب في ريعان الشباب لم يبلغ 25 من عمره، إنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقف جعفر بين هذه المشاكل الذي جمع أساقفته وفتحوا كتبهم ووقف بين يديه جعفر بن أبي طالب في ثبات مذهل ويقين عجيب. فتكلم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وعمر بن العاص كان من الذكاء بمكان. فلما عرض عمر القضية قال النجاشي لجعفر حينما وقف بين يديه تكلم، فقال جعفر: أيها الملك، تذكر معي أيها الأخ الحبيب، قال جعفر: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى أن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، ونهانا عن قذف المحصنات، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا، فلما قهرونا وضيقوا علينا فررنا بديننا وخرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. أي عرض هذا يا إخوة؟ وأي بلاغة هذه؟ إيجوني ببلغاء الأرض ليعرضوا قضية الإسلام في هذا العرض البليغ الموجز. فقال له النجاشي: فهل معك من شيء مما جاء به هذا النبي عن الله؟ قال له: نعم. فقال: اقرأ علي شيئا منه. فقرأ جعفر بن أبي طالب سطر سورة مريم، أوائل سورة مريم. فلما سمع النجاشي القرآن من جعفر من هذا الشاب المخلص الصادق المبارك، بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته من البكاء، وبكى الأساقفة حول النجاشي. ولملا والقرآن لو أنزله الله على جبل لتصدع من خشية الله جل وعلا، فما من عقل راجح وقلب مفتوح وفطرة سليمة تقية نقية تسمع قرآن رب البرية إلا وزلزل القرآن بجلاله وروعته أركانها. فبكى النجاشي وبكى الأساقفة. وقال النجاشي قولة خالدة جميلة، قال: إن هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى ابن مريم ليخرج من مشكاة واحدة، من عند الله الواحد. فلما سمع عمرو بن العاص هذا الحوار ورأى أن المسلمين قد نشحوا وكسبوا الجولة بفضل الله ثم بفضل عرض جعفر، قال عمرو: والله لآتينهم غدا بما أستأصل به خبر أهره. فدخل عمرو بن العاص على النجاشي وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فهو يعلم أن النجاشي على دين عيسى، فدعاهم النجاشي مرة أخرى. تقول أم سلمة: والحديث بطوله رواه أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فاغتم الجمع بهذا غما شديدا. فقال جعفر: والله لنقولن في عيسى بين يدي الملك ما جاء به نبينا. قالوا: ماذا تقول؟ قال جعفر: والله لأقولن له هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لن نجامل على حساب عقيدتنا، حتى ولو ضربنا، حتى ولو اتهمنا، حتى ولو أسيء إلينا وشوهت كرامتنا وسمعتنا، لن نجامل على حساب الحق ولا على حساب عقيدتنا. والله لا أقولن له ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فوقف بين هذه النجاشين وقال له: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال جعفر: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال النجاشي: والله ما حاد عيسى عما قلت مثل هذه. وأشار بعود صغير في يده. كان رجلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد. هذا شاب يعرض قضية الإسلام في أوقات الأزمة الشديدة الحالكة، وهذا داعية عظيم لم يبلغ 25 من عمره. إنه غرة فتيان قريش، إنه أعصر شبابها، إنه لؤلؤة ندواتها، إنه الرجل الذي ألقى النبي بين يديه بمصير الإسلام كله. تدبر معي أخي الحديث هذه العبارة التي ذكرتها الآن، أقول إنه الشاب الذي ألقى النبي بين يديه بمصير الإسلام كله. إنه مصعب الخير، مصعب بن عمير رضوان الله عليه وارضاه، الشاب الذي أرسله النبي داعية إلى يثرب بعدما انقطع الأمل في مكة والطائف، وأصبحت يثرب الأمل المتبقي للنبي ودعوته. واختار النبي مصعب بن عمير ليلقي بين يديه بمصير الدعوة، ليمثل مصعب رسول الله في المدينة. وانطلق مصعب ليقوم بمهمته على أكمل وجه، ليمثل الحكمة عمليا في الدعوة إلى الله. واستطاع في فترة وجيزة أن يطرس للإسلام في أرض يثرب شجرة يانعة. فلم يمض إلا عام واحد وقد أشرقت شمس الإسلام على بيوت يثرب، فما من بيت إلا ودخل فيه الإسلام أو سمع عن الإسلام وبدأ يتطلع إلى هذا الدين الجديد. واسمع إلى هذه الرواية التي رواها ابن إسحاق بسند حسن بشواهده، لتقف يا شباب الإسلام على عظمة هذا الشاب الكريم المبارك. يقول مصعب بن عمير لما انطلق إلى أسعد بن زرارة، فجلس هو وأسعد بن زرارة إلى حائط في ديار بني عبد الأشهل، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهم، وكان على دين قومهم من الشرك. وجلس مصعب يعلم الناس الإسلام ويعلمهم القرآن. فلما سمع سيد القوم سعد بن معاذ عن مصعب وعن دعوة مصعب، قال لأسيد بن حضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذين الرجلين، أي إلى مصعب وأسعد بن زرارة، فانههما واصدرهما إن كانت لهما بنفسهما حاجة. فانطلق أسيد بن حضير وقد أخذ حربته بيده، فوقف على مصعب وأسعد متشتما، سبهما ونهرهما وزجاهرهما. فقال له مصعب: يا سيد القوم، هل جلست إلي لتسمع مني؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهت أمرا كففنا عنك ما تكره. يا سيد القوم، هل جلست إلي لتسمع مني؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال أسيد: والله لقد أنصفت. هذا هو الإنصاف. فركز أسيد حربته وجلس بين يدي الشاب المبارك مصعب بن عمير، فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام. يقول مصعب: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال: ماذا تصنعون؟ ما أحسن هذا الكلام، ما أجمله، ما تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: تطهر واشهد شهادة الحق وتعال لتصلي لله ركعتين. فقام أسيد بن حضير فاغتسل وطهر ثيابه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلموه الصلاة أو علمه مصعب الصلاة، فصلى لله ركعتين. ثم قال أسيد: لقد تركت خلفي رجلا لو اتبعكما على دينه لأسلم كل بني عبد الأشهل، إنه سيد القوم سعد بن معاذ، وسأرسله إليكم الآن فاصطفى الله فيه. فانطلق أسيد، فلما رآه سعد بن معاذ قبل أن يتكلم قال سعد: والله إن أسيدا قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. تغير وجهه. فقال له: ماذا صنعت يا أسيد؟ قال: نهرتهما وزجرتهما ووعداني خيرا، لكني سمعت أن بني حارثة قد خرجوا لقتل أسعد بن زرارة لما علموا أنه ابن خالتك، ليقفروك أي لينقضوا عهدك وذمتك. وهو يريد أن يحرك سعد بن معاذ لينطلق سعد بنفسه ليسمع بأذنه هذا النور والخير. فقال سعد بن معاذ وهو غاضب: اعطني الحربة، اعطني الحربة، والله ما أراك فعلت شيئا. فأخذ سعد حربته وانطلق إلى أسعد ومصعب. فلما نظر إليهما سعد ووجدهما هادئين مطمئنين، علم أن أسيد بن حضير أراد أن يسمع سعد بنفسه، فوقف عليهما متشتما ونهرهما وزجرهما. فرد عليه مصعب وقال: يا سيد قومي، هلا جلست إلي لتسمع مني؟ فإن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت شرا وكرهت أمرا كففنا عنك ما تكره. قال سعد: والله لقد أنصبت، كانوا رجالا، والله لقد أنصف. فركز حربته وجلس بين يدي الداعية المبارك مصعب بن عمير، فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الإسلام. قال مصعب: والله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. فقال: ما أحسن هذا الكلام، ماذا تصنعون إن أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا: تطهر واشهد شهادة الحق وصل لله ركعتين. فقام فتطهر وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى لله ركعتين. وانطلق سعد بن معاذ إلى قومه من بني عبد الأشهل في التو واللحظة، وقال: يا قوم، ما رأيي فيكم؟ يعني ما مكانتي عندكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا وأيمننا نقيبة. فقال سعد: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. في التو واللحظة يتحرك لدين الله، خلع رداء الشرك على عتبة الإسلام، فوضع كل إمكانياته وطاقاته لدين الله. هذا هو العمل للدين يا شباب. فما من رجل وما من امرأة في دار بني عبد الأشهل إلا وشهد الكل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تمض الليلة إلا وقد دخل بنو عبد الأشهل جميعا في الإسلام بفضل الله، ثم بفضل مصعب، ثم بفضل سعد بن معاذ، ثم بفضل أسيد بن حضير. فأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وبنو عبد الأشهل بل وكل أهل يثرب في ميزان مصعب بن عمير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا شاب آخر أسلم يا شباب في 18 من عمره، وتوفي، انتبه، في 33 من عمره. لاحظ، لم أقل أسلم في 33، بل توفي في 33 من عمره. اختاره النبي داعية إلى بلاد اليمن، إنه حب رسول الله وحبيبه، إنه معاذ بن جبل حبيب المصطفى. إخوتي الكرام، بالله عليكم، ما الذي تقولونه في هذه الكلمة النبوية الرقراقة حينما أخذ النبي معاذا من يده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. الحبيب الذي أحبته الحجارة، الحبيب الذي تعلقت به قلوب الأعداء قبل الأصحاب والأحباب. لو قال معاذ للنبي: والله إني لأحبك، لكان الأمر عاديا، لكن النبي هو الذي يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. هذا الشاب المبارك بعثه النبي إلى اليمن كما في الصحيحين، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. السؤال، شاب يتوفى في 33 من عمره، فمتى سطر على جبين الزمان وصفحات الأيام هذا المجد وهذا العز وهذه الكرامة؟ السؤال مرة أخرى، متى وفي أي وقت استطاع أن يسطر على جبين الزمان وصفحات الأيام هذا المجد والعز وهذه الكرامة؟ وهذا أسامة بن زيد، شاب لم يبلغ 25 من عمره، اختاره النبي قائدا لجيش جرار، أمره النبي أن ينطلق هنالك إلى بلاد الشام ليناطح الصخور الصماء لغزو الروم، وتحت قيادة أسامة الشيخان أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وهذا علي وهذا خالد وهذا أبو عبيدة يقرص في الأرض الأمانة والكرامة، وهذا طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وهذا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، يتخصصون في نقل السنة والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زيد بن ثابت يعلم الناس الفرائض، وهذا أبي بن كعب يعلم الناس القرآن، وهذا أبو موسى الأشعري يسمع الناس القرآن بجمال صوته، كل له غاية وكل له وظيفة. استطاع النبي أن يعرف قدرات وطاقات كل شاب منهم فوظف هذه الطاقة توظيفا تربويا رائعا، فاستطاع بفضل الله ثم بفضل هذا الشباب أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، استطاع بهذا الشباب المبارك أن يدمدم على العالم القديم كله بطولجانه وإمبراطورياته وجبروته، فأحال هذا الشباب هذا العالم القديم إلى ركام في ركام، واستطاعوا أن يرفعوا على أرضه وترابه راية التوحيد والإسلام. فالشباب قوة طاقة خير استثمار، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله، إنها فطرة الشباب فطرة العطاء، ومن هنا يحرص أعداء الأمة بكل سبيل أن يعلنوا الحرب الشرسة على الشباب للزج به في مستنقع الرذائل الآثم العتر، للزج به في بحور المخدرات، للزج به أمام المسلسلات والأفلام الجنسية الداعرة، حتى لا يفيق شباب الإسلام أبدا، لتظل الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، حرب سافرة على الشباب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. لماذا؟ لأن الشباب هم الطاقة المحركة للأمة، هم سر قوتها، لذا فهم يحرصون على إغراق الشباب في بحور الشهوات في الجنس والمخدرات والميوعة والانحلال والرقص والغناء والكرة التي يصهر الآن كل شباب الأمة أمامها بلا وعي ولا تفكير. فصارت الكرة غاية من الغايات التي من أجلها نجلس ونسهر وننطق ونتحدث، لأنهم يعلمون سر القوة في الشباب، ويعلمون أن الشباب هم الطاقة المحركة لهذه الأمة. فاليهود لا يملون أبدا من إغراق مصر بالمخدرات وتصدير الجنس الداعر لمصر شبابها، لأنهم يعلمون يقينا أن مصر بشبابها هي البوابة الحقيقية والمفتاح المحرك لهذه الأمة بجدارة. فهم لا يريدون لشباب هذا البلد أبدا أن يستفيق من المخدرات وأن يستفيق للهمة وللغاية التي من أجلها خلق. لا يريد لهذا الشباب أن يفكر في قضية كبيرة أو حتى في قضية صغيرة نافعة، بل يريد الأعداء أن يشغلوا شبابنا بتوافه الأمور. ولا يخفى الآن على أحد أن شبابنا المسلم ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، كأنه يعيش في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، بل إذا أخرج الشاب يده لم يكد يراها، بل إذا رفع يده وامتدت إليه يد متوضئة طاهرة طاهرة شريفة لتنقذه من الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لشبابنا ممن لا يريدون أبدا أن يتربى على الإسلام، بل إذا رأى هؤلاء داعية من الله عليه وفتح الله عليه حاولوا بشتى الطرق في الليل والنهار أن يحولوا بينه وبين الشباب، فشوهوا سمعته واتهموه في أمانته واتهموه في كرامته واتهموه في عرضه واتهموه بشتى التهم، وهم يعلمون يقينا شرفه وكرامته وطهره وعفته، لكن القضية تكمن في هذا الشباب المبارك الذي بدأ يلتف حول هؤلاء الدعاة ولذا فهم يرقصون رقصة الموت. وقد صرحت لحضراتكم قبل أن أسافر إلى أمريكا بأنكم ستستمعون في المرحلة المقبلة إلى اتهامات علنية سافرة واضحة لدعاة الحق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن تجمع حولهم الشباب الذي ولى ظهره لواشنطن وبنكوك ومدريد وبدأ يرسل مع هؤلاء الدعاة قرآن الله قرآن الله وكلام الصادق رسول الله. بدأ هذا الشباب يردد القولة الخالدة للسابقين الصادقين الأولين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا عجب، نعلم أننا سنتهم بأقدر التهم وبأوضح التهم، لا عجب، فهذه التهم بإذن الله تزيدنا ثباتا ومعرفة أننا على الطريق. فما من نبي إلا ورمي في عرضه وشرفه، بل وما من نبي إلا ورمي في عقله وصدقه وأمانته، بل وما من نبي إلا وتعرض للأذى والبلاء. ونسأل الله أن يثبت دعاة الحق على الحق إلى أن يلقوا ربهم جل في علاه، وأن يحفظ شبابنا وأن يسطره، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو السر تجمع الشباب، هذه الكوكبة المباركة، تآلف الشباب حول بعض الرموز، حول بعض الدعاة الربانيين ممن أراد الله جل وعلا وقضى سبحانه ولا راد لقضائه ألا تخلو الأرض من قائم منهم بحجة لله أبدا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس. يحاط شبابنا الآن بمؤامرات كبيرة تبدأ بالتعليم، نعم بالتعليم، وأنا أعي كل كلمة، فالشاب يقضي أغلى سنوات عمره في تعليم ممل ممل نظري بارد باهت في شج الكليات. يتناسى الشاب هذا العلم كله بمجرد خروجه في اليوم الأخير من قاعة الامتحانات والاختبارات. اسألوا الشباب بعد انتهاء الاختبارات عن المواد التي درسوها، أتحدى أن يكون الشاب بعد شهر واحد لا زال يذكر شيئا مما درس في سنة طويلة. ثم يقضي الشاب سنوات طويلة شديدة من عمره مرة أخرى ينتظر سيدة الحسن والجمال، الوظيفة، الوظيفة الراتبة التي لا يغني راتبها ولا يسمن من جوع، فضلا عن أن تساعده الوظيفة في نفقات الزواج. ثم يحاط بفتن الشهوات في كل جانب، يعثر عليه الزواج ويحاط بالفتن في هذا الوقت في الشوارع، في الطرقات، في الوظائف، في المواصلات، حتى في قاعة الدرس والمحاضرات في المدارس والكليات. ثم يأتي الإعلام لينفث سمومه في الليل والنهار عن طريق هذا الجهاز الخطير الذي يسمى بالدش، الذي فتح السماوات وفتح القنوات، واستطاع هؤلاء الخبثاء أن ينقلوا السنة في البيوت حتى عن طريق شبكة الإنترنت. أصبح الشباب الآن يسهرون أمام الأفلام الجنسية التي تلتقط على هذه الشبكة. ثم تأتي فتنة الشبهات التي وضعوا شباكها بدقة، وأصبح الشاب لا يعرف شيئا، يسمع الداعية الفلاني في المسجد فتأثر، فيخرج فيسمع أناسا يسيئون إلى هذا الداعية ويلطخون سمعته وكرامته ويسيئون إليه، فيجلس أمام التلفاز فيرى حربا شرسة عليه وعلى أمثاله وأشكاله من الإرهابيين والمتطرفين والمتنصعين، فيصاب الشاب بحالة غبش فكري، بحالة تذبذب، من يصدق ومن يكذب، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ فالمخطط خطير، ولا يستطيع داعية مثلي ولا إخواني من الدعاء أن يقدموا الحل السحري، لأنها مسؤولية الجميع، مسؤولية إعلام، ومسؤولية تعليم، ومسؤولية أمة، ومسؤولية أسرة، ومسؤولية النادي، ومسؤولية الأوقاف، ومسؤولية الأزهر، ومسؤولية الدعاء، مسؤولية الجميع، لا تقتصر على داعية بعينه أو على دعاة بأعينهم، بل يجب على الكل أن يتصدى لهذه الأزمة. إن كنا بالفعل نريد لهذه الأمة كرامة وتقدما وحضارة، فالمخطط خطير. ثم هل تركوا حتى بناتنا؟ تركوا الفتيات؟ لا، بل أعلنوا الحق الطروس على بنتنا وأختنا، على بنت الإسلام، وهذا هو عنصرنا الرابع. وهل تركوا فتاة الإسلام؟ والجواب لا ورب الكعبة، ما تركوا حتى البنات، ما تركوا الفتيات. فالبنات الآن يتعرضن لحرب شرسة، فكل من التزمت بدينها ووضعت وتجلبت بجلباب العفة والمروءة والحياة والشرف أشار إليها بأصابع الاتهام. فأبواب الكليات والجامعات والوظائف والمدارس تفتح على مصراعيها للمتبرجات، لله يلبسن الاسترتش الضيق في الوقت الذي غلقت فيه الأبواب أمام المنتقبات المحجبات الطاهرات. لماذا؟ لماذا تدخل المتبرجة ويفتح لها الباب؟ الجواب حرية شخصية. لماذا لا تعامل المحجبة لهذا المبدأ أيضا؟ حرية شخصية. لا أقول بالدليل من كلام الله الجليل وكلام النبي، إنما حرية شخصية. لماذا تحارب المحجبة؟ لماذا يقال لها اخلعي هذه الخيمة؟ لماذا يقال لها لن تتزوجي أبدا بهذا الزي الأسود المخيف؟ لماذا تحارب في البيت؟ في البيت، في الشارع، في وسيلة المواصلات، في درس، في قاعة الدرس والمحاضرات، بل أعلنوا حربا هوشاء على الحجاب بكل سبيل وعلى الفضيلة، لتظل ابنتنا عارية مستهترة لا تعرف الفضيلة ولا الشرف. انظر إلى بناتنا في الشوارع، أمر يحرق قلب كل غيور. هذه ابنتي وابنتك وأختي وأختك، أين أبوها؟ أين زوجها؟ أين أخوها؟ من الذي تركها تخرج إلى الشارع بهذه الصورة المؤلمة؟ تعال يا أختاه، يا من خرجت بهذا البنطلون الضيق إلى الشوارع والطرقات، ألست مسلمة؟ ألست توحدين الله؟ ألست تحبين رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ ستقول بلى، أنا مسلمة وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يأمرك الله بالصلاة؟ بلى، وهو سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بالحجاب. فيأتي الرد للحرب الشرسة المعلنة على الحجاب، يأتي الرد، اقنعني يا شيخ، عاوز اقتنع بالحجاب. وكان الأولى لأختي أن تسأل، أريد أن اقتنع بالإسلام. فإن اقتنعت بأنها حقا مسلمة، وجب عليها أن تذعن لأمر الله وأن تذعن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبه لها الإسلام بأنه دين التخلف، دين الرجعية، دين التنطع، وطوروا لها الدعاة الصادقين والملتزمين بأنهم متخلفون ومتأخرون وإرهابيون وأصوليون ورجعيون وفوضويون إلى آخر هذه التهم المعلبة. فصارت الفتاة تنظر إلى أختها المنتقبة نظرة غريبة، تنظر إليها شجرة مذر، كأنها لا تعيش في عصر الذرة وفي عصر الحضارة وفي عصر الإنترنت. صوروا لها الإسلام على أنه التخلف والرجعية بحق، وطوروا لها البيت على أنه سجن مؤبد، اخرجي تنسمي نسيم الحرية، اخرجي كيف شئت، فلتبحثي عن أحدث الموضات وأرقى البرفانات والموضلات. لا حرج في ذلك أن تبحث الفتاة عن أحدث الموضات وأرقى الموضلات وأعظم البرفانات والعطور، لا حرج في ذلك، لكن لمن؟ للشارع؟ للأجانب؟ كلا، بل لزوجها ولزوجها فقط. فالإسلام لا يعاكس أنوثة المرأة ولا يصادم جمالها وحرصها على زينتها، بل هو الذي يأمرها بالتزين والتجمل، لكن في حدود وبضوابط. فلتتزين لزوجها، فلتتجمل لزوجها، أما بالشوارع والطرقات فحرام. وما حرم عليك الخلوة بالأجانب، وما حرم عليك الاختلاط المستهتر إلا لأنك غالية. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها باللهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختا، ما لهما من سالك، فاكسبي غيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغبي. فوالله ما عرفت المرأة الكرامة إلا في دين محمد بن عبد الله. والمرأة الآن في الشرق الملحد والغرب الكافر تعاني. وأذكر أنني ذكرت لحضراتكم أني قد التقيت بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام، وكنيتها بأم عمر، وبعد أيام قليلة من إسلامها قلت لها: يا أم عمر، أود أن أتعرف الآن على مشاعرك نحو الإسلام. فردت علي الأمريكية المسلمة وقالت: بأنها تود أن تصرخ بأعلى صوتها لتسمع كل امرأة أمريكية تقول أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. إنه الإسلام، إنما النساء شقائق الرجال، هكذا قال المصطفى: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللت خروجهن بكلمة الله، استوصوا بالنساء خيرا، إلى آخر الأدلة. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أدلة كثيرة. فالإسلام كرم المرأة غاية التكريم، وآن الأوان أن ترنو المسلمة ببصرها إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام، لتعلم أن الشرف والطهر والعزة والكرامة في دين الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أشق على حضراتكم في هذا الجو القائض، والله أسأل أن يقينا جميعا حر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما السبيل؟ وهذا هو عنصرنا الأخير، والجواب في نقاط محددة في حدود قدراتي وإمكانياتي ومن خلال الواقع الذي أعيشه. فأنا لا أريد أن أنظر تنظيرا باردا لا يستطيع شبابنا أن يحولوا منه على الواقع أي شيء، فما أيسر التنظير. أخاطبك أنت، لن أخاطب المسؤولين، وإنما أخاطبك أنت أيها الشاب، أخاطبك أنت أيها الحبيب الكريم، وأقول لك: من أنت؟ وماذا تريد؟ وما هويتك؟ أسئلة مهمة تحتاج منك إلى جواب صريح. من أنت؟ وماذا أريد؟ وما هويتي؟ أنت مسلم، خلقت لغاية وخلقت لهدف، لا بد أن تعرف هذه الغاية، ولا بد أن تعيش لهذا الهدف، ولا بد أن تحمل هذا الهم. شتان شتان بين شاب يدخل إلى الجامعة حتى ولو كان فقيرا، وهو يحمل هم دينه وهم أمته وهم أسرته، وبين شاب متسكع تائه ضائع لا يعرف شيئا عن ربه ولا عن خالقه، لا يعيش إلا لذاته ونزواته ورغباته، لا يخرج من بيته إلا ويخطط كيف يصطاد هذه الفتاة وكيف يوقع هذه البنت، يردد مع هذا المتسكع الضائع قولته الخطيرة: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. نعم، هو لا يدري، لا يدري شيئا عن ربه، ولا عن الغاية التي من أجلها خلق، ولا عن الوظيفة التي من أجلها ابتعث، إنما هو يعيش لذاته، لقصة شعره، لإنطاله الضيق، للرقص، للغناء، للكرة، هذا هو كل ما يعيش من أجله. ما همتك وما همك؟ أجب على هذا، فإن أجبت وحددت الهدف استطعت أن تحدد الطريق الذي ستسلك. شتان بين شاب يخرج من بيته ويعلم أنه ذاهب إلى درس علم أو إلى رياضة من الرياضات أو إلى دراسة كمبيوتر أو إلى دراسة علمية أو إلى زيارة أقربائه وجيرانه وإخوانه ورحمه، وبين شاب آخر يخرج من البيت يتسكع في الشوارع والطرقات لا يعلم أين يذهب وماذا يريد، فتراه يخرج من شارع ويدخل إلى آخر ولا يدري ما الذي يريد. فلا بد من تحديد الهدف، ولا بد من معرفة الغاية. جلس عبد الله بن عمر ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان، جلسوا في الكعبة، فقال لهم مصعب: نحن في بيت الله، تمنوا على الله، ايه الامنيات اللي كل واحد عاوزها، ما هي الهموم التي نفكر فيها؟ فقالوا: ابدأ انت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك فتمنى. فقال مصعب بن الزبير: اما انا فاتمنى ولاية العراق وان اتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى فصار واليا وتزوج سكينة وعائشة. وأنت يا عبد الملك فقال عبد الملك بن مروان: أما أنا فأتمنى الخلافة. فنال ما تمنى وصار خليفة على المسلمين. وأنت يا عروة؟ قال عروة: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. قال: وأنت يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة. همس. وأنا لا أعيب عليك أيها الشاب الحبيب أن تتمنى الوظيفة الكبيرة والزوجة الحسناء الجميلة والبيت الواسع والسيارة المريحة، ولا أنكر عليك أن تتمنى أن ترزق بالأولاد، لكن مع هذه الهموم ما هو همك الأول؟ ما هو همك الأول الذي تفكر فيه والذي تعيش من أجله والذي تخطط للوصول إليه؟ لماذا لا تفكر أن تصلح قريتك؟ لماذا؟ لماذا تقلل من شأن نفسك؟ لماذا تقلل من قدر جهدك وقدراتك وطاقاتك؟ لماذا لا تخطط من الآن أن تكون داعية على المنابر؟ لماذا لا تخطط من الآن أن تكون أستاذا في الجامعة؟ لماذا لا تخطط أن تكون مهندسا في الذرة أو الجيولوجيا أو الكيمياء؟ لماذا لا تخطط أن تكون مصلحا لبيتك ولأسرتك ولقريتك بل ولأمتك؟ كن صاحب همة عالية، فإن حددت الهدف وكنت صاحب همة وعزيمة استطعت بإذن الله وتوفيقه ما دمت مخلصا وصادقا أن تصل إلى ما تريد. لا تستكثر على الله شيئا على الإطلاق، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. اصدق وارجل، لا تنس ولا تضيع وقتا ولا تبذل جهدا في غير طائف. ثم تعرف على الإسلام معرفة شاملة وعيش الإسلام وتحرك لهذا الإسلام للإسلام. ها هو الصيف قد أقبل، ما هي خطتك في هذا الصيف الطويل؟ كم من الشباب يخطط لهذا الصيف ليخرج إلى شواطئ البحار لرؤية العاريات؟ فهل خططت أن تحفظ في هذا الصيف 10 أجزاء؟ هل خططت في أن تحصل في هذا الصيف دراسة مركزة في الكمبيوتر؟ هل خططت في هذا الصيف أن تنتهي من دراسة كتاب علمي أو شرعي ديني؟ هل خططت في هذا الصيف ووضعت جدولا لزيارة أرحامك وجيرانك وأقاربك؟ هل خططت في هذا الصيف أن تذهب لتجلس بين يدي شيخ من الشيوخ لتتلقى على يديه منهجا من المناهج التي يدرسها المسلمين؟ هل خططت في هذا الصيف مع هذا كله أن تتحرك للدعوة لرب العالمين وأن ترفع راية سيد النبيين؟ ثم هل فكرت في أن تشعر والدك بأنك تحمل معه الهم فذهبت هنا وهنالك لتبحث عن أي عمل ولو براتب زهيد لتشعر فيه بكيانك ووجودك، ولتشعر والديك بأنك معهما تحمل الهم؟ فإن الألم شديد حينما يشعر آباء الملتزمين بصفة خاصة بأنه لا هم لهم إلا أن يوجهوا جهودهم للدين وفقط. هذا لا يجوز، ولا ننادي به ولا نقول به. وما في الملتزم أن يتفوق في دراسته، أن يتفوق خلقيا وعلميا وأدبيا، بل أن يتفوق على نفسه الإسلام بشموله لتخرج. لا نريد البتة لشبابنا الملتزم أن يفرغ كل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، حياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو الفهم الشامل للإسلام. خطط أيها الشاب وتحرك، وعلى قدر حركتك وصدقك في السعي سيحقق الله عز وجل لك ما تريد. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن ليس معنى ذلك ألا نفهم حقيقة التوكل على الله، فالتوكل أخذ بالأسباب وترك النتائج لمسبب الأسباب تبارك وتعالى. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق شبابنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ شبابنا بحفظك واصطره بسترك. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا واخواتنا. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا واخواتنا. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا واخواتنا. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي الفلبين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ألا تخرج واحدا من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك لكل من عانى آلام الجلسة، لمن عانى الحر في هذا اليوم الحار، أن تقيه حر النار وألا تحرمه من يين عن كل المدينين والصليمين. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرنا ولا تفضحنا وأكرمنا.